ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. إناس قد جاءت بالسعد قد زانت، دياجير قامت تبغي العلا قمة، تبغي العلا قمة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. أربع قد صانت صبرا وقالت، غنائم طالت لابد من همة، لابد من همة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. وصول قد كان قسما حواها، علما تسامح، قرآنا وسنة، قرآنا وسنة. حديث يحث وقلب يعرف، وأم تلف دعوات بالغمة، دعوات بالغمة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. عقل تباهى فخرا وحكى، عزا يرامى من إنس وجنة، من إنس وجنة. أرب تنادي جذل مماتي، وسرى تغاغي، يا ربي ذا المنة، يا ربي ذا المنة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. فلنسوج الوردة خيطا وحبا، والنسب للثوبة ليزهر السعدة، ليزهر السعدة. الفرح قد عم والبشر قد تم، والكد قد ولى، والمبتغى الجنة، والمبتغى الجنة. ربي لك المنة، ربي لك المنة، ربي لك المنة.